إن الموت قد حان وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا كل يوم لنا ميت نشيعه ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي الأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنيا يا عريانا أيها الإخوة المرحوم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدقت سيدي أبا القاسم يا رسول الله يوما كلمتك قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسموم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يتلو علينا آيات الله البينات فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور إذاعة فريق مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالأساس مركز مزق ضد المحافظة الشرقية يتفضل مشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Oh, بلغت التراقي وقيل من أراق كلا بسم الله الرحمن الرحيم إن Oh, إياك وتفاوت وإلى ربك فاوت لا وربك الأكرم الذي علم بالخلق علم الإنسان مسلم Yeah.

الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم الشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه رضي الله عنه ورضوا ذلك لمن خشي لا بسم الله الرحمن الرحيم Oh, اهدنا الصراط المستقيم صراط